أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف وبشر المؤمنين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه صدق الله العلي العظيم.